الوجه الثاني يبدأ حالا. لازلنا نتابع القراءة في تمرينات عامة على مبحث التشبيه، ولازلنا نوالي القراءة في التمرين الثاني. الرقم 15. وقال ابن المعتز يصف خيل السباق. كان رأس هذا السؤال هو: بين أركان التشبيه في كل مما يلي واذكر نوعه وغرضه. قال ابن المعتز يصف خيل السباق: خرجنا وبعضهن قريب بعض سوى فوت العذار أو العنان، ترى ذا السبق والمسبوق منها كما نشرت أصابعها اليدان. هامش: العذار سوى فوت العذار ما سال على خدي الجواد من اللجام، والعنان الرسن. انتهى. التمرين الثالث. قال ابن معمعة الحمصي يصف ديكا. هامش: ابن معمعة الحمصي هو خطيب حمص أيام سيف الدولة، وهو منبجي الأصل، ولكنه نسب إلى حمص. انتهى. قال: لي ديك حضنته وهو في البيضة من منصب كريم الخيم، ثم إني ربيته وهو كالطفل رضيعا ومنذ حال الفطيم، وهو عندي في صورة الولد البر وفي صورة الشقيق الحميم، أبيض اللون أفرق العرف نظار بعين كأنها عين ريمي، رافع راية من الذهب المشرق يسعى بها كسعي الظليم، وله خنجران من قصب الساقين قد ركبا لحفظ الحريم، وعليه من ريشه طيلسان صيغ من صنعة اللطيف الحكيم، فإذا ما رأيته بين خمس من دجاجاته كبار الجسوم قلت: ملك تخدمنه فتيات يتهادين بين زنج وروم. هامش: لي ديك حضنته وهو في البيضة من منصب كريم الخيم. المنصب الأصل، والخيم الطبيعة والسدية. أبيض اللون أفرق العرف نظار بعين كأنها عين ريم. أفرق العرف أي عرفه مفروق، والريم الغزال. رافع راية من الذهب المشرق يسعى بها كسعي الظليم، يريد براية الذهب ذيلة، والظليم ذكر النعام. وعليه من ريشه طيلسان صيغ من صنعة اللطيف الحكيم. الطيلسان ثوب حريري. قلت: ملك تخدمنه فتيات يتهادين بين زنج وروم. يتهادين أي يتمايلن. انتهى الهامش. الأسئلة: استخرج ما تجده في النص من التشبيهات واذكر أركانها وبين أنواعها بالنسبة لذكر الأركان. 2. هل تجد في النص تشبيها تمثيليا؟ استخرج واذكر طرفيه. 3. هل تستطيع أن تعرف ألوان الدجاجات الخمس من خلال التشبيه؟ 4. ما غرض الشاعر من التشبيه في البيت الرابع؟ أبيض اللون أفرق العرف نظار بعين كأنها عين ريمي. وكذلك في البيت الخامس ما غرض الشاعر من التشبيه فيه؟ رافع راية من الذهب المشرق يسعى بها كسعي الظليم. الفصل الدراسي الثاني: الحقيقة والمجاز. المجاز اللغوي: الاستعارة والمجاز المرسل. الأمثلة: واحد، قال الله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سورة الرعد الآية 13. وقال جرير: أعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقابا. اثنان، وجاء في المقامة البشرية على لسان بشر بن عوانة العبدي: هامش. المقامة البشرية لبديع الزمان، وفيها يتحدث عن شاعر خيالي بطل فاتك هو بشر بن عوانة العبدي. انتهى. جاء في هذه المقامة: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاق الهزبر أخاك بشرا إذا لرأيت ليثا أم ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. هامش. لو شهدت ببطن خبت، الخبت الوادي وموضع بالشام. وقد لاقى الهزبر، الهزبر الأسد. إذا لرأيت ليثا أم ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. الأغلب الغليظ العنق ويراد به الشجاع أيضا. انتهى الهامش. الرقم ثلاثة. وقال جرير: سأمتاح البحور فجنبيني أذات اللوم وانتظر امتياحي. هامش. امتاح استدر. انتهى. أربعة. وقال المتنبي: ولم تجهل أياديك البوادي ولكن ربما خفي الصواب. المناقشة: في المثال الأول يتوعد الله المشركين المجادلين بأن يهلكهم بإرسال صواعق من السماء تنصب عليهم فتحرقهم، وقد أرسلها فعلا على واحد منهم وهو أربد بن قيس في قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أما جرير فإنه يتوعد الشعراء بقصائد هجائه التي تجعلهم يذلون أمامها ويخضعون. ولو تأملنا كلمة صواعق في كل من الآية الكريمة وبيت جرير: أعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقابا، لو تأملنا كلمة صواعق لوجدنا أنها جاءت في الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها، الآية جاءت بمعناها الأصلي الذي وضعت له في أصل اللغة، وهذا ما يسمى بالحقيقة. أما في بيت جرير: أعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون إلى آخر البيت، فقد استعملت في غير معناها الذي وضعت له في أصل اللغة وهو صواعق السماء المنبعثة من السحب. إن جريرا قد استعملها للدلالة على قصائد هجائه، والذي سوغ لجرير هذا الاستعمال أن هناك تشابها بين هجائه والصواعق، فكلاهما مخيف مفزع. ولا نستطيع أن ندعي أن جريرا أراد الصواعق الحقيقية، لأنه توجد قرينة لفظية تمنع من ذلك، ألا وهي كلمة مني. فليس لدى جرير صواعق، بل لديه قصائد. إن مثل هذا الاستعمال يسمى مجازا لغويا، وهو كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فإذا كانت العلاقة بين المعنيين هي المشابهة سمي المجاز استعارة، كما هو الشأن في كلمة صواعق في بيت جرير: صواعق يخضعون لها الرقابة. ولننتقل إلى المثال الثاني، حيث نجد بشرا يخاطب ابنة عمه مفتخرا بجرأته ومصارعته الأسد في بطن خبت. يقول لها: لو نظرت إلي والأسد يمشي نحوي وأنا رابط الجأش غير وجل، لرأيت ليثا يتجه إلى ليث مثله، وأسدا كاسرا يلاقي أسدا آخر. أفاطم، لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا أم ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. إن كلمة ليث قد وردت في البيت الثاني مرتين، إذن لرأيت ليثا أم ليثا. في الأولى كانت بمعناها الأصلي وهو ذلك الحيوان المفترس، وفي الثانية في غير معناها الأصلي، إنها بمعنى رجل شجاع وهو بشر، والعلاقة بين المعنيين هي المشابهة في الشجاعة، فهي إذن استعارة. ولا يمكننا أن ندعي أن الليث الثاني حقيقة، فهناك قرينة لفظية مانعة من ذلك، وهي قوله: لاقى الهزبر أخاك بشرى. ويمكننا أن نقيس على هذا كلمة بحور في المثال الثالث: سأمتاح البحور فجنبيني. فإن جريرا يستعملها بمعنى رجال أجواد هم بنو أمية، والعلاقة بين البحور الحقيقية وبين هؤلاء الرجال هي المشابهة في الكرم. ولا يمكننا أن نظن أنه أراد البحور حقيقة، فإن سياق المدح يمنع من ذلك، وهذا ما يسمى بقرينة الحال. أما بيت المتنبي الأخير فإنه من قصيدة مدح بها سيف الدولة بمناسبة قضائه على ثورة لبني كلاب في البادية. يقول فيه: ولم تجهل أياديك البوادي، إن أهل البوادي لا يجهلون ما لك عليهم من نعم وإحسان، ولكن ربما خفي الصواب. ولكن كثيرا ما يأتي الناس في تصرفاتهم غير الصواب، فإذا نظرت إلى كلمة أيادي ولم تجهل أياديك البوادي، رأيت المتنبي لا يريد باليد معناها الأصلي وهو الجارحة المعروفة، إنما يريد النعمة، لأن اليد هي سبب النعمة وأداتها، فهي إذن كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة. إن العلاقة هنا هي السببية، ومثل هذا النوع من المجاز يسمى مجازا مرسلا، وهو ما كانت علاقته غير المشابهة. القواعد: واحد، الحقيقة هي كلمة مستعملة في معناها الأصلي. اثنان، المجاز اللغوي هو كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ثلاثة، إذا كانت علاقة المجاز هي المشابهة سمي استعارة، وإذا كانت غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. تمرين محلول: بين المعنى المجازي لما تحته خط من الكلمات مع ذكر العلاقة. واحد، قال أبو الشيص يرثي الرشيد. هامش، هو محمد بن عبد الله بن رزين من أهل الكوفة، شاعر مطبوع سريع الخاطر رقيق الألفاظ، معاصر لأبي نواس، توفي سنة 96 هجرية. انتهى. قال أبو الشيص: غربت بالمشرق الشمس فقل للعين تدمع، ما رأينا قط شمسا غربت من حيث تطلع. اثنان، وقال يصف الإبل: شماليل يصافحن متون الصخر بالصخر. هامش: الشماليل الإبل السريعة واحدتها شملال. انتهى. ثلاثة: وقال أبو فراس الحمداني: هامش هو الحارث بن سعيد بن حمدان ابن عم سيف الدولة، شاعر مجيد اشتهر برومياته التي نظمها، وهو أسير في بلاد الروم، توفي سنة 57 و300 هجرية. انتهى الهامش. قال أبو فراس: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. هامش: سابغة أي ضافية فضفاضة. انتهى. وقال الشاعر: فإن تعاف العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. وقال آخر: ودارت رحانا بفرسانهم فعادوا كأن لم يكونوا رميما. الحل: في البيت الأول بيت أبي الشيص يرثي الرشيد: غربت بالمشرق الشمس فقل للعين تدمع. المعنى المجازي لكلمة الشمس يقصد بها الخليفة الرشيد، والعلاقة بين المعنى المجازي الخليفة الرشيد وكلمة الشمس هي المشابهة بالرفعة والشهرة. وفي بيت أبي الشيص يصف الإبل: شماليل يصافحن متون الصخر بالصخر. المعنى المجازي لكلمة بالصخر يقصد أخفاف الإبل، والعلاقة بين أخفاف الإبل والصخر المشابهة بالصلابة. ثلاثة: قول أبي فراس الحمداني: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. المعنى المجازي لأيادي هي النعم، العلاقة بين الأيادي والنعم السببية، لأن اليد سبب النعمة. وفي قول الشاعر: فإن تعاف العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. نيرانا المعنى المجازي هو السيوف، والعلاقة المشابهة بين السيوف والنيران في البريق واللمعان والحدة. وفي قول الشاعر الآخر: ودارت رحانا بفرسانهم، المعنى المجازي لرحانا أي الحرب، والعلاقة بين الرحى والحرب علاقة المشابهة. تمرينات: التمرين الأول: بين المعنى المجازي لما تحته خط من الكلمات. واحد: قال الشاعر يصف أذان الصبح: أي سحر نفث الداعي الذي هب في جنح الدجى يدعو الإله. التسابيح التي رددها في الدجى فاح مع الصبح شذاها. هامش: شذاها رائحتها. انتهى. اثنان: وقال صفي الدين الحلي: والغصن قد كسي الغلائل بعدما أخذت يدا كانون في تجريده، نال الصبا بعد المشيب وقد جرى ماء الشبيبة في منابت عوده، والسحب تعقد في السماء مآتما، والأرض في عرس الزمان وعيده. همش: والغصن قد كسي الغلائل. الغلائل مفردها غلالة، وهي الثوب الرقيق. انتهى. الرقم ثلاثة: وقال محمود سامي البارودي: ولجة بحر كلما هب عاصف من الريح دوى موجها المتناطح، وما بي ما أخشاه من صولة العدا لو أن الهوى يولي يدا أو يسامح. لازال المطلوب في هذا التمرين الأول تبيين المعنى المجازي لما تحته خط من الكلمات. في بيت الشاعر رقم 1: أي سحر نفث الداعي، وهو الذي يصف أذان الصبح، يريد بيان المعنى المجازي لكلمة سحر. وفي أبيات صفي الدين الحلي: والغصن قد كسي الغلائل بعدما، يريد بيان المعنى المجازي لغلائل التي مفردها غلالة وهي الثوب الرقيق. وكذلك: والسحب تعقد في السماء مآتما والأرض في عرس الزمان وعيده، يريد المعنى المجازي لكلمة مآتما. والسحب تعقد في السماء مآتما. 3: وقال محمود سامي البارودي: ولجة بحر كلما هب عاصف من الريح دوى موجها المتناطح. المطلوب المعنى المجازي للمتناطح. وما بي ما أخشاه من صولة العدا لو أن الهوى يولي يدا أو يسامح. المطلوب المعنى المجازي لكلمة يدا، يولي يدا، لو أن الهوى يولي يدا. 4: قيل لأعرابي: ألا تشرب النبيذ؟ قال: لا أشرب ما يشرب عقلي. المطلوب المعنى المجازي لكلمة ما يشرب عقلي. 5: وقال الشاعر: والسرو تثنيه الرياح لواعبا من فوق جدول مائه المتفجر. المطلوب المعنى المجازي للفظة لواعبا. 6: قال البحتري: إذا شجروه بالرماح تكسرت عواملها في صدر ليث غضنفر. المطلوب المعنى المجازي للفظة ليث. هامش: في بيت البحتري إذا شجروه بالرماح، شجره بالرمح طعنه، تكسرت عواملها، عامل الرمح أعلاه من جهة السنان. انتهى التمرين الثاني. بين الحقيقة والمجاز في الكلمات التالية: 1: صدر الجواد صدر النهار. 2: رأس الرجل رأس الفتنة. 3: عيون الناس عيون الحاكم. 4: صفاء الماء صفاء العيش. 5: رقة الثوب رقة الكلام. 6: ابتسم الطفل ابتسم الزهر. 7: عصفت الريح عصف المدفع. 8: جمل هزيل عقل هزيل. التمرين الثالث: استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك بحيث تكون مرة حقيقة ومرة مجازة. 1: نور. 2: مورد. 3: حياة. 4: وجه. 5: بكاء. الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. الأمثلة: قال أبو الحسن التهامي يرث ابنه، هامش: هو علي بن محمد التهامي من أهل تهامة، شاعر مشهور رحل إلى مصر وسجن فيها ومات مقتولا سنة 1640 للهجرة، انتهى الهامش. قال أبو الحسن التهامي يرث ابنه: ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار، إني وترت بصارم ذي رونق، أعددته لطلابة الأوتار. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت، منقادة بأزمة المقدار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا، ولم يمهل لوقت سراري. هامش: وترت أصبت، والأوتار واحدها وتر وهو الثأر، المقدار القدر، السرار آخر الشهر حيث يستتر القمر، انتهى الهامش. المناقشة: ها هو التهامي يقول إن الزمن قد حاربه على عادته في محاربة الأحرار ففجعه بابنه الذي كان يعده للنوائب. هامش: الزمن لا يحارب أحدا ولا يؤثر بذاته، وإنما الموت والآجال بيد الله العليم الخبير، انتهى الهامش. وهل للمرء حيلة أمام نازلة الموت غير التسليم لقضاء الله الذي لا يرد؟ ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار، إني وترت بصارم ذي رونق، أعددته لطلابة الأوتار. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت، منقادة بأزمة المقدار. ونرى الشاعر يناجي ابنه الفقيد الذي اخترم في ريعان الصبا، فلم تمهله الأيام حتى يشب، فما أشبهه بكوكب ما كاد يلوح حتى اختفى، أو هلال عجل عليه الخسوف قبل أن يكتمل ويبدر. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا، ولم يمهل لوقت سراري. تأمل الآن كلمة صارم في البيت الثاني: إني وترت بصارم ذي رونق. تجد أن الشاعر دل بها على ولده الذي يشبه الصارم في المضاء، فهي كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة المشابهة، أي هي استعارة كما مر معك من قبل. والقرينة حالية وهي سياق الرثاء. ويمكن أن تلاحظ بسهولة أن الاستعارة أصلها تشبيه، فأصل كلام الشاعر إني وترت بغلام كالصارم، ولكنه حذف المشبه والأداة ووجه الشبه، ولم يبق غير المشبه به وهو كلمة صارم التي ذكرها صراحة. لذلك تسمى مثل هذه الاستعارة استعارة تصريحية، ومثلها كلمة كوكب وهلال في البيتين الرابع والخامس: يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، وهلال أيام مضى لم يستدر. فقد شبه ابنه بكوكب مرة وبهلال أخرى، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. ولنعد الآن إلى كلمة الزمان في البيت الأول: ليس الزمان وإن حرصت مسالما. نجد أن الشاعر يشبه الزمان بإنسان في مقصده وغاياته، ولكننا لا نجد كلمة إنسان وهو المشبه به، إذ أن الشاعر قد أخفاها ولم يصرح بها، ولكنه دلنا عليها بشيء من خصائص الإنسان ولوازمه، وهو عدم المسالمة وحب العداوة. فالاستعارة كما ترى فيها شيء من الخفاء، لذلك تسمى استعارة مكنية. انتهى الشريط الرابع من مقرر علم البيان للسنة الأولى الثانوية، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.